ان هذا مدح للكفار الذين انهم المسيح او عبدوه او كذا وكذا من الظلام المبين الذي اتخذوه او جعلوه الها او ابن الله او نحو ذلك. لماذا؟ لان هل هؤلاء اتبعوا المسيح؟ هؤلاء ليسوا اتباع المسيح، هؤلاء اعداء المسيح عليه السلام. كما قال تعالى: وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا يوم القيامه من المسلمين. لكن هم الذين اتبعوا المسيح نقول ان هذه الايه تمدحهم كيف؟ واضح. فقوله جعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمه، هذا مدح للذين اتبعوا المسيح على دين الاسلام الذي جاء به. واضح. وهذه من خصائص رساله المسيح عليه السلام انها غابت عليها الجانب الزهد، الرقه، النضج، الترغيب في العفو والمسامحه الى نحو ذلك. لان رساله المسيح اساسا رساله مكمله لما جاء في التوراه. على القول الاخر وعلى هذا هنقف عند كلمه ورحمه، ثم نبدا بقولنا ايه: ورهبانيه لتدعوها. يعني في التفسير نقول: واتبعوا رهبانيه لتدعوها، فهم الذين اتبعوها ونحن ما امرناها به، ما امرناهم بها ولا كلفناها وليس من شرعنا. ورهبانيه لتدعوها ما كتبناها عليهم، ما كتبنا عليهم هذه الرهبانيه هم من بدائهم وليست منا شرعه الله لهم إلا ابتغاء رضوان الله. ثاني قد يحصل إشكال فعلا عند بعض الناس. كيف فإذا هنا الآية يفهم منها الشخص العادي الغير متخصص يعني: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فقد يفهم بعض الناس أن الله ما كتب الرهبانية إلا ليبتغوا بها رضوان الله. هل هذا صحيح؟ قطعا لا، قطعا لا، لأن بين أنه هو الذي هم الذين استدعوه وأن ليس لها أصل شرعي من عند الله. فإيه بقى الجواب علينا؟ نقول إذا ما كتبناه عليهم الا ابتغاء رضوان الله، من ذلك واستثناء كنت اتوقع انك ترد دائما بترد اجابات شديده. عايز اعرف استثناء ده نوعه ايه؟ منقطع. الاستثناء منقطع يبقى الا بمعنى لكن. واضح؟ نعم. كما قال تبارك وتعالى مثلا: وإذا استسلمتموهم وما يعبدون إلا الله. واضح؟ هل هم يعبدون الله؟ لا. أو هل هم اعتذروا عبادة الله؟ لا. لكن إيه؟ لكن الله لم أعتذر إلا أنا. فالاستثناء المنقطع إذا أتت فيه إلا بمعنى لكن، فيكون معنى الآية: ورهبانية اتبعوها، يعني واتبعوا رهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. فما كتبنا عليهم الرهبانية، فإلا هنا بمعنى لكن، فهذا الاستثناء استثناء منقطع إلا بمعنى لكن. نعم. وقد وضح الحقيقة هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المبارك الجواب الصحيح من المجد الذي لم يتح له بحث، وفي تفسير هذه الآية الكريمة يقول الخاتمي رحمه الله تعالى: وقصينا بعيسى ابن مريم واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه حنانا ورفقه على الخلق لكثره ما وصى به عيسى عليه السلام من السخط وهضم النفس والمحبه. طبعا المحبه دي كما قلنا الذين اتبعوه، كمان كلمه اتبعوه يعني على دين الايه؟ الاسلام. لكن تاتي لمين بقى ونقول القران بيمدحهم؟ من الجماعه الوحوش السريه وما فعلوه المسلمين، هل يعرفون الرقه والرحمه؟ او المذابح التي كانت في لبنان؟ او المذابح الفاتحه التي تحصل الان في جزر الملوك وفي اندونيسيا على يد الصليبيين من ذبح المسلمين واشرافهم وكذا وكذا؟ هل دول هل هي الرقه والرحمه؟ هل هي الرقه والرحمه التي كان يمارسها الاوروبيون الامريكان والكنديون في الصومال في حمله ايه؟ بعث الامل او احياء الامل؟ ها؟ حينما كان يتسلى الجنود بان يجيبوا الاخ المسلم الصومالي ويمشوه على نار وهو حي ويضحكون ويمرحون ويفرحون بالتسلي بانه يتسلوا بالامه وصراخه. فطبعا هؤلاء لا شان لهم بالمسيح عليه السلام ولا بايه؟ بدعوته، انما المقصود هنا الذين اتبعوه من المسلمين. اما الكافر فكيف يقول انه في قلبه رافه ورحمه ويساله مع حاكم التفتيش في الاندلس وما فعلوه في المسلمين؟ وفعلوا الفروض الصليبية وما فعلوه في فلسطين لما أتوا في القدس وجرت الأنهار دماء

وبعض أشد ظلمة من بعض. لكن هكذا جرى العرف ان القرون الوسطى المظلمة. ويجي البغوات الجاهل عندنا هنا ويقولوا على الإسلاميين ايه، يقول لك عايزين يرجعونا للعصور الوسطى. الغبي الجاهل لو يعرف ما هي العصور الوسطى، هذه كانت أبهى عصور المسلمين. الوسطى دي المظلمة عندهم هناك في الغرب، لكن المسلمين ما عرفوا أي عصر مظلم إلا بعد ما تخلوا عن الإسلام. كان العصور الوسطى المظلمة دي عندهم هناك، ما يجيش حد يقول لنا احنا عايزين ترجعونا، يا ريتنا نرجع للعصور الوسطى. لأن العصور الوسطى أيامها كنا بالفعل وعن جدارة ثبت الدنيا كلها، كان المسلمون هم الذين حكموا العالم، وما يعني حصل منهم هذا الظلم الذي يحصل الآن حينما يعلو يعني الكافرون. فهم بدل الرهبانية ما تكون وسيلة للزهد وكذا وكذا، لا، تعرفون أن أساسا الثورة التي حصلت ضد في أوروبا هي كانت أساسا موجهة لطائفتين، بلغ من الطغيان مدى طائفة رجال الإكليروس قطاوسة والرهبنة وهؤلاء، والطائفة الثانية كانت مين؟ الملوك. ولذلك كان شعارهم إيه؟ اخلقوا آخر ملك بأمعاء آخر فسيس، اخلقوا آخر ملك بأمعاء آخر فسيس. فعانقوا كان الكنيسة بتمارس محاكم التفتيت والتعذيب ومحاسبة الناس على الخواطر، كانت يعني متسلطة جدا، بل كانت تتسلط على الملوك أنفسهم. ولو البابا بقى يعني طلع قرار حرمان لوين الملك؟ لازم الملك والإمبراطور يجي حافي الرأس والقدمين وحافي الرأس برضه نعم، ويتذلل له ويخبر الأعتاب ويظل راكع في الكفاء أمام المكان البابا حتى يعفو عنه ويشيل قرار الحرمان. فالشاهد يعني عانى وعناء كبيرا جدا من اللي، ولذلك جاء رد الفعل العكس، هم رفضوا هذا الدين وهذا التسلط، ولكن لم يبحثوا عن الدين الحق. ده الانحراف الشديد الذي حصل في مسيرة الغرب. فالشاهد أن كان ذلك تسلط شديد جدا من الرجال الكنيسة على الشعب، إذلال الناس بالضرائب الباهظة والإقطاعات. كانوا هم رجال إقطاع، اللي هم الرهبنة والعزل دول والصوامع، كانوا أكثر إقطاعيين، يستذلون الناس وينتصون يعني أموالهم ويعذبوا لهم ومحاكم التفتيش والتعذيب والسجن والقهر إلى آخره. ف ما كتبناه عليهم إلا ابتغاء رضوان الله يعني، لكن التزموها هم وألزموا أنفسهم كي يبتغوا بها مرضاة الله، فلا رأوا حق رعايتها لأنهم طغوا وبغوا واتخذوها آلة للترأس والسؤلد وإخضاع الشعب لأهوائهم. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، يعني الذين آمنوا الإيمان الخالص عن فوائد الشرك والابتداع، ومنه الإيمان بمحمد صلوات الله وسلامه عليه المبشر به عندهم. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وهم الذين اتبعوا المسيح على دينه الحقيقي. وكثير منهم فاسقون أي خارجون عن مواجب الإيمان ومقاصده. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات، فيقول الأول: الرهبانية هي المبالغة في العبادة والرياضة والانقطاع عن الناس وإيثار العزلة والتبتل، وأصلها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان. الرهبان هو الإيه؟ الخائف. الرهبان فتح الراء هو الخائف، فعلان من رهب كخفيان من خشي. ثانيا قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى فما رعوها حق رعايتها غم لهم من وجهين، احدهما في الابتداء في دين الله ما لم يامر به الله، ولا المبتدعون اتبعوا ما لم ياذن به الله وهي بدعه الرهبانيه. ثانيا في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا انه قربة يقربهم الى الله عز وجل. التنبيه الثالث يقول: رأيت في كثير من مؤلفات علماء النصارى المتأخرين ذم بدعة الرهبنة وما كان لتأثيرها في النفوس والأخلاق من المفاسد والأضرار. ثم ذكر كلاما لصاحب ريحانة النفوس من هؤلاء النصارى لن أتلوها في الحديث، لأنه يسيع في كلمة الكتاب المقدس الكتاب المقدس، وهذا لا يجوز لنا أن نقول كلمة الكتاب المقدس، هو الكتاب المقدس عندهم أو الموصوف بالمقدس، لكن إحنا نقولها الكتاب المقدس، ليس كتاب المقدس إلا ما أنزله الله من التوراة والإنجيل يعني الحقيقية. وذكر هذا الرجل أنهم أن الرهبانية عادة سرت دين النصارى من الهنود الوثنيين، يعني الذين كان لهم أنواع كثيرة من العبادات تأمر كهنتها بالبطولية عدم الزواج والامتناع من أكل اللحم وأمور أخرى مقرونة بخرافات.

يعني بدعة وضلالة ما حصلت من قبله. ما يعني ما في داعي للحرب في ايه؟ في مناهج هؤلاء الكفار.